أحسن الله عليك. سؤال: ما هي معجزات الأنبياء؟ جواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجدر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها وانفرد، كان ذلك دليلا على وجود ما أعجز غيره من البشر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم منفردا بهذا الإعجاز، بل شاركه الأنبياء فيه، وهو الذي سماه المتكلمون في الاعتقاد بمعجزات الأنبياء. وهذه اللفظة المجلول بها على هذا المعنى لا توجد في الكتاب ولا في السنة، ولم تكن جارية على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإنما تأخر ظهورها في تآليف أهل العلم من أهل الحديث والسنة إلى القرن الرابع والخامس فما بعدهما، فوجدت في كلام أبي حاتم بن حبان البستي في صحيحه وأبي بكر البيهقي ثم من بعدهم. وأصل هذه الكلمة من وضع المعتزلة، وأما الوضع الشرعي لها في الدلالة على هذا المعنى فإنها سميت في الشرع آيات وبراهين ودلائل وأعلام، والمصنفون في هذا المعنى من قدامى أهل الحديث سموا الكتب التي صنفوها بدلائل النبوة أو أعلام النبوة، فاللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذا المعنى هو الآية، وتبعه ما كان في معناه كالبرهان والعلم والدليل، فصاروا يصنفون باسم آيات النبوة أو دلائل النبوة أو أعلام النبوة. وأما لفظ المعجزات فهو لفظ ولده المعتزلة ثم ضربوا في بيان حقيقته خبط عشواء، فكان من آثار خبطهم ما آلوا إلى قولهم: المعجزات أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. فإن هذا الحد الشائع في تآليف أهل السنة هو مما سرى إليهم من كلام المعتزلة، ولذلك لا تخلو جملة منه من المعارضة، فإن قولهم المعجزة هي أمر خارق للعادة لم يبينوا فيه العادة المخروقة ولا الخارقة لها، فإن العادة تقع على أنواع، فهناك عادة للكون كله كما ذكرنا أن المطر لا يكون إلا بسحاب، فإن هذه عادة جارية للكون كله، وهناك عادة تكون خارقة في زمن دون زمن، فمثلا الطيران في الجو في الزمن الماضي في القرون الأولى فما بعدها هل كان ممكنا عقلا؟ غير ممكن عقلا، وليس موجودا بينهم. وأما اليوم فإنه أمر شائع ذائع بواسطة الطائرات أو غيرها من المركبات، كما أن الأمر الخارق يختلف مأخذه، فتارة هذا الأمر الخارق يتعلق بنبي وتارة يتعلق بولي، وتارة يتعلق بصاحب ضلالة وبدعة كساحر أو عاص أو غير ذلك. ولما وجد المعتزلة هذه المشاركة في جريان الخارق نفوا كرامات الأولياء وقالوا إن السحر إيش؟ تخييل لا حقيقة له. هذا منشأ قولهم، قالوا إن كرامات الأولياء لا وجود لها وإن السحر تخييل، لأنهم أوجدوا الأمر الخارق للعادة الذي ظنوا أن نبوات الأنبياء تثبت به، فلما صار يوجد في خرق العادة أشياء تجري على غير أيدي الأنبياء آل بهم ذلك إلى إبطالها، فقالوا بإبطال كرامات الأولياء، وقالوا إن السحر تخييل لا حقيقة له. ثم مدعوه في أن تلك المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، ليس صحيحا، فإنها قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت منه أعلام للنبوة ودلائل عليها لم تكن في طلب تحدي من الناس، كما جاء فيما تنزل عنه من القرآن، فإن من القرآن ما تنزل بسبب ومنه ما لم يتنزل بسبب، فمثل هذا لم يكن الذي نزل بغير سبب لم يكن واقعا على تحدي، وهم حصروه بالتحدي. ثم قولهم سالم عن المعارضة، أي لا يقوم أحد بمعارضته، وليس مقصودهم سالم من المعارضة لا يقدر أحد على معارضته، بل مرادهم أنه لا يقوم أحد على معارضته، وهذا ليس بصحيح، فإن من معجزات الأنبياء من ادعى المخالف لهم أنه يعارضها، كما قال النمرود في مقابل قول إبراهيم، ماذا قال له؟ قال أنا الذي أحيي وأميت، فهو قد احتج على إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، فاحتج على إبراهيم لما ذكر إحياء الله وإماتته بأنه يحيي ويميت فعارضه بذلك. وكذلك مسيلمة الكذاب عارض القرآن الكريم زاعما أنه عنده قرآن كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، كما زعم الأفاك في ما روي عنه من سور وآيات في هذا المعنى. فهذا الاصطلاح الموضوع منتقد من وجوه، ذكر أبو العباس بن تيمية جملة منها، وفي الجعبة غيرها، لأن الاصطلاح الباطل لمن أدقق النظر فيه لا يزال يتهاوى من جنبات كثيرة، فالباطل على جرف هار لمن دقق النظر فيه وحققه، فيحتاج إلى وضع شيئين اثنين، أحدهما وضع لفظ دال على هذا المعنى، والثاني وضع ألفاظ تبين حقيقة هذا اللفظ. فاللفظ الموضوع لهذا المعنى في الشرع ما هو؟ الآية. طيب، واللفظ الذي يدل على هذا، الألفاظ التي تبين هذا المعنى، كيف نعرف؟ نقول آيات النبوة. ما الجواب؟ واضح المسألة عندكم؟ طيب، نريد الآن تأتون بألفاظ تبين ما هو تعريف آية النبوة. ما يدل على صدق من؟ ما يدل على صدق نبوة نبي. طيب، وغيره؟ لا، بغض النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، آيات النبوة سواء في موسى أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. وضح عندكم إشكال المسألة؟ طيب، هذه خذوها ابحثوها، والدرس القادم إن شاء الله تعالى ائتوا بأجوبتها، وأفضلكم إجابة له جائزة، وإذا وجد يعني مرجع يدل على ما نقله هذا أحسن. سبق ذكرنا من يتكلمون فيها بالاعتقاد مثلا ايش يكلفناكم بحثها، مساله معجزات الانبياء، فهذا احد الاخوان يقول ايات الانبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن اعلام الله

يد النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام ووفرته وكثرته الطعام مما يعرفه الناس، لكن تكسيره بهذه الطريقة اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انشقاق القمر هل يعرفه الناس؟ لا، لا يعرفه، لا يعرفه الناس. وبهذا الحد اندفع الإشكال، وجاء في القرآن تسميتها ببينات وبراهين، برهان جمعها براهين، وتواطأ السلف على تسميتها بدلائل النبوة، مثل دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى.